بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. فعلى ذلك ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا كيف نعقد هذه الموازنة بين الدنيا وبين الآخرة، كيف نعقد هذه الموازنة بين الدنيا والآخرة. وكما ذكرنا أن الدنيا لها معلم واضح في قلب الإنسان، والدنيا أيضا مطلوبة، والكل يسعى للحصول على الدنيا وللحصول على ملذاتها وشهواتها. فهذا أمر زين في القلوب، ربنا سبحانه وتعالى خلق العباد وزين في قلوبهم حب الدنيا والإقبال والرغبة في الدنيا، ولكن ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا أن الآخرة ينبغي أن تكون هي المطلوبة وهي المرغوب فيها، وأن الإنسان يسعى للحصول عليها ويقدم هذه الآخرة على الدنيا. فمهما أوتي الإنسان من متاع في الدنيا فهو إلى زوال وإلى اضمحلال، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى، حتى لا نغتر ولا نستدرك من ذلك الجانب كما استدرجت الأمم السابقة التي كفرت بربها وكذبت الرسل وردت هذا الحق الذي جاءت به الرسل. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها، مهما أوتي الإنسان من مظاهر هذه الدنيا فهو إلى زوال وإلى أيضا اضمحلال كما بينا قبل ذلك في آيات سابقة. وما عند الله خير وأبقى، يبقى هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب موازنة يبقى حنعقدها بين الدنيا والآخرة. أي الدارين يعني يا ترى حتكون فيها الرغبة، هل في الدنيا أم الآخرة؟ الدنيا يبقى ده أمر زين في قلوبنا، أمر ده مزين في قلوب العباد، يبقى قلب الشيخ شاب على حب اثنتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، على طول الحياة والحرص على المال. يبقى احنا كلنا بنحب الحياة، كلنا يكره الموت، كلنا أيضا يحب المال، كما مر علينا في سورة آل عمران: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وبدأ هو ده المطلوب، يبقى كيف أحول هذا الاتجاه، الاتجاه في قلبي كده بدل ما يبقى متوجه موجه إلى الدنيا، كيف أحول هذا الاتجاه ليكون الطلب للآخرة؟ طبعا هذا الأمر لا يتم، هذا التحول، تحويل الاتجاه من حب الدنيا وتقديم الدنيا على الآخرة حتى نحب الآخرة أكثر من الدنيا ونقدم الآخرة على الدنيا، إلا طبعا بعلاج لهذه النفوس، علاج لهذه النفوس، وأن نقاوم هذه الرغبات الموجودة في نفوسنا، وأن نجاهد النفس في طاعة الله تبارك وتعالى: الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أفلا تعقلون، بدا لازم أنا أعقد الموازنة، وبالتالي أنت لابد أن تكون عاقلا من خلال الأسس التي أختار من خلال أي الدارين، هل أختار الدنيا أو الآخرة؟ كما ذكرنا يبقى دي سلعتان معروضتان على الإنسان، هذه سلعة لها خصائص مميزات ولا عيوب، وهذه سلعة أخرى أيضا، يبقى لما نيجي نقارن هنقارن على هذا الأساس، يا ترى أي السلعتين تحقق لنا المنفعة. طب إيه الثمن المدفوع؟ وكذلك خصائص أو مميزات وعيوب كل سلعة من السلعتين. فكما بينا أما الآخرة فعلى ذلك لا عيب فيها ولا آفة، الجنة لا عيب فيها ولا آفة، والثمن المبذول أساسا يعني زهيد بالنسبة لما المنافع التي يتحصل عليها الإنسان، لكن بالنسبة للدنيا الثمن باهظ، ثمن كبير جدا، وهي مملوءة بالعيوب والآفات. الاستمتاع بالآخرة استمتاع سرمدي لا انقطاع له، أما بالنسبة للدنيا مهما امتدت حياة الإنسان فإنها إلى زوال، هذه مرحلة، وبالتالي على ذلك يبقى الثمن باهظ جدا كبير جدا، وأيضا السلعة الاستمتاع بها يبقى لوقت يبقى محدد، بعد ذلك يبقى تسلب من الإنسان. ده بالإضافة إلى العيوب والآفات التي ملئت بها الدنيا، فقد الصراحة من نكد الدنيا ونصبها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مرت به جنازة قال مستراح مستراح منه، فلما سئل عن ذلك قال أما المؤمن فقد استراح من تعب الدنيا ونصبها. يبقى هذه الدنيا يبقى فيها تعب وفيها نصر، الثمن المدفوع فيها ثمن كبير جدا، حياتي كلها حياة الإنسان، وبالتالي مقابل ان انت بتستمتع فتره زمنيه مهما طالت الحياه العمريه هتجد انها زهيده جدا وقصيره جدا. ده بالنسبه لتعب الدنيا ونصب الدنيا وما ملئت به من افات وعيوب. اما بالنسبه للاخره الثمن المدفوع ده ثمن بسيط جدا لا يقارن بمتاع الانسان، لان دي فتره عمريه انا هطيع فيها الرب سبحانه وتعالى، فتره زمنيه مهما طالت الفتره دي حتى لو طال عمر الانسان الى 100 سنة، يعني سنة، لكن المقابل انت هتستمتع بهذه السلعة يبقى استمتاع سرمدي لا انقطاع له، وده بالنسبة الثمن ايضا يعني قليل جدا لهذا المتاع. دي فطرة او جزء من عمر الانسان بيطاع فيه الله سبحانه وتعالى ولا يرتكب المخالفات، وهذه سلعة لا آفة فيها ولا عيب، لا آفة فيها ولا عيب. يبقى لما اقارن اختار اي سلعتين، الاخيرة خير وابقى، يبقى في المقارنة هي افضل بكثير جدا من الدنيا، بل لا مقارنة بين الاثنين، ودي ابقى، اما الدنيا فانها الى زوال. افلا تعقلون؟ يبقى ده الانسان العاقل هيختار بناء على تلك الاسس وتلك المعايير، لكن الامر محتاج الى وقفة، يعني الى وقفة مع النفس. احنا عارفين المعلومات دي معلومات معلومة، لكن كما ذكرنا اننا لم نأخذ بعد القرار، يعني نأخذ بعد القرار، يبقى هناخذ قرار زي ما هنقارن بين سلعتين، المطلوب بعد كده اخذ قرار الشراء، اخذ قرار، والا انا ممكن اخذت فكرة كده، يبقى اخذت فكرة لم اشتري بعد، لكن لابد ان انا اخذ القرار، يبقى اي سلعة ستشتري، يبقى لابد من القرار والتقدم ايضا لتفعيل ذلك القرار. ثم بين الله عز وجل أيضا ونبه العقول على هذه الموازنة بين عاقبة من قدم الدنيا على الآخرة ومن قدم الآخرة على الدنيا. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. يبقى دي عاقبة من قدم الدنيا على الآخرة ومن قدم الآخرة على الدنيا. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقين، يبقى ربنا سبحانه وتعالى وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعدهم جنات تجري من تحتها الأنهار، وعدهم أيضا بهذا المتاع الذي لا يزول ولا يحول، متاع صرمدي. يبقى وعد الله عز وجل أن يعني الحصول على هذا المتاع يتطلب الإنسان إيمان صحيح وعمل صالح، هي دي المقومات اللي احنا هنحصل من خلالها على هذا المتاع. والجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين، يحاسب ويجازى، لكن هو آثر الدنيا على الآخرة. وكما أيضا ذكرنا أن الله عز وجل كما قال إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار. هذه النهاية، هذه النهاية، وإحنا بنقرأ كده في سورة النازعات، فأما من طغى وآثر حياة الدنيا فإن الجحيم المأوى، هذه مقدمة، هذه النتيجة. يبقى الأمر بين أنا وأنت على بصيرة من أمرنا، وبالتالي أنت اختار بقى الطريق، ونهاية الطريق بتبقى نهاية معلومة. من صار في ذلك الطريق يعلم عاقبة الأمر، ومن صار في الطريق الأخرى يعلم أيضا عاقبة الأمر، حتى نكون على بصيرة من أمرنا. فأما من طغى وآثر حتى الدنيا فإن الجحيم المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هذه كل مقدمة لها نتيجة، كل مقدمة لها نتيجة، وكذلك النهايات بتحدد دايما البدايات. ماذا تريد؟ ماذا تطلب؟ أنا أطلب الجنة، يبقى أقول لك تسلك ذلك المسلك، هذا هو الطريق الموصل إلى الجنة. لكن قد تكون رغبة الإنسان ومقصد الإنسان معلنه، ولكن سلك طريقا لا يوصله إلى ذلك المقصد. يبقى لازم أنا المقصد كده محدد، رؤية واضحة، كذلك لابد أن أنتبه أن أنا أسلك الطريق الذي يوصل إلى هذا المقصد، وإلا الرؤية واضحة والهدف واضح، ولكن قد يسلك طريقا آخر غير الطريق الذي يوصل إلى ذلك المقصد. وقلنا الحياة دي لست إناف لها، دي هي فطرة عمرية منحة من الرب سبحانه وتعالى، منحة، ولكن لست إناف للحياة بعد انتهاء، كما مرت علينا الآيات ورأينا كيف أن هؤلاء الذين قدموا الدنيا على الآخرة كانت هذه الأمنية الغالية، ولكن بعد فوات الأوان يطلبون عند ذلك لو ردوا مرة ثانية إلى الدنيا ليعملوا عملا صالحا، ليعمروا هذه الأوقات بالأعمال الصالحة ويتقربون إلى ربهم سبحانه. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقين، لابد أن احنا نكون على يقين من ذلك الأمر. كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين، يبقى هيقف بين يدي الله عز وجل ويحاسب على ما قدم في حياته الدنيا. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون، وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، يبقى هؤلاء الأنداد الذين اتخذوهم من دون الله تبارك وتعالى لما يسألون يوم القيامة يسألهم ربنا سبحانه وتعالى أين هؤلاء الذين اتخذتموهم آلهة من دون الله سبحانه وتعالى تتقربون إليهم، يبقى كان النداء على هؤلاء. فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، يبقى كانوا يعني يزعمون ان هم ايضا في نفع يجلبونه له في مضرة يدفعون عنهم، فين اين هؤلاء؟ فقال عند ذلك قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين اغوينا اغويناهم كما غوينا تبرأنا اليك ما كانوا ايانا يعبدون. ولكن دي في لحظات فات فيها الامر، فات اوان هذا الكلام، ولذلك احنا قرأنا في كتاب الله سبحانه وتعالى ورضوا الله جميعا فقال الضعفاء الذين استكبروا، هنجد يبقى في يعني مقاولة بين الأمرين، بين الضعفاء وبين المستكبرين، بين التابع والمتبوع، الكل يتبرأ من الكل، كل يتبرأ من بعضه. ولذلك هنجد أن المستكبرين قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا جزيعا أم صبرنا ما لنا من محيص، لو كان ربنا هدانا كنا هديناكم. لكن لابد أن احنا نعلم أن التابع والمتبوع يعني هم أساسا كانوا يتبعون الهوى، وما أضلنا إلا المجرمون كما مرت علينا في سورة شعراء، هيقولوا وما أضلنا إلا المجرمون. هل فعلا كده؟ كما ذكرنا في سورة سبأ بيّن الله عز وجل هذه الحقائق، ولو ترى ذكر الله عز وجل في سورة سبأ ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض للقول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، قال الذين استكبروا الذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. يبقى حنجد أن هذا المتبوع يقول للتابع بل أنت اتبعت ذلك الهوى. يبقى لما أمروا بالكفر بالله عز وجل وأن يسلك طريق المخالفة هو يتبع على ذلك لأنه يوافق هواه، يعني يوافق هو يوافق شهوه هذا الإنسان. ولذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى عن هؤلاء المستكبرين ماذا يقولون؟ قال الذين حق عليهم القول، يبقى دول القادة الرؤساء، يعني قال ربنا إن طعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، لكن في الحقيقة هم أساسا أيضا يعني أمراض في قلوبهم وكانوا يتبعون أهواءهم. يبقى على ذلك من أول شدولات قهروهم على هذا الأمر وحملوهم على ذلك، لا هذا كان يوافق هوى أيضا المتبوع، هوى ذلك المستضعف. فلذلك قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك، ما كانوا إيانا يعبدون إنما كانوا يعبدون الشياطين، وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب. شوف بقى الشركاء اللي هم عبدوه من دون الله سبحانه وتعالى، هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيهم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا هم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شفيع ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمن. هذه الأمنية، يعني لو لنا عودة مرة ثانية، يعني لو عدت بنا الحياة مرة ثانية وعدنا إلى الدنيا حنكون من المؤمنين، ولكن ولو ردوا لعادوا لما نوعا وأنهم لكاذبون كما قال ربنا سبحانه وتعالى. قال الله تعالى وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم، يعني ما حينادوا عليهم هل حيستجيبوا؟ لا، ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون، لو سلكوا طريق الهداية يعني على ذلك لكتبت لهم النجاة، ولكنهم سلكوا طريق الغواية فكبكبوا فيهم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. يبقى دول أهل الغواية كما احنا بنقرأ كده في سورة النبأ إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، للطاغين مآبا، هو طغى وبغى وتعدى هذه الحدود واتبع يعني أمر هؤلاء الذين أضلوا عن سبيل الله تبارك وتعالى، وقدم اتباع هؤلاء على اتباع أمر رب المعبود سبحانه وتعالى. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وراءوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. يبقى على ذلك ماذا أجبت المرسلين؟ فين الاستجابة لهؤلاء؟ الله عز وجل أرسل الرسل لدعوة قومهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإلى إفراد الرب سبحانه وتعالى بالعبادة، وجاءوا من الأدلة القاطعة على صحة ما جاءوا به من الله تبارك وتعالى، وأن الله تعالى بعثهم إلى قومهم، معهم الدليل على ذلك أنهم رسل وأن الله تعالى بعثهم إلى قومهم يدعونهم إلى توحيد الله، يدعونهم إلى أيضا قبول ذلك الحق الذي جاءوا به من عند ربهم سبحانه وتعالى، ولكن أبوا إلا الكفر، أبوا إلا التكذيب، أبوا إلا رد ذلك الحق الذي جاءت به الرسل. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. اللي عاد وتاب إلى رب سبحانه وتعالى وأناب وصحح المسار وبالتالي مكن ومتن ذلك الإيمان في قلبه وأنتج ذلك العمل الصالح عسى أن يكون من المفلحين، هذا هو طريق الفلاح. يبقى التوبة والإنابة إلى الله تبارك وتعالى، تصحيح المسار، كذلك تفعيل ما يتعلمونه من كتاب ربهم ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. والتوبة مش الإقلاع عن الذنب فقط، إقلاع عن الذنب ثم تفعيل الحياة على أساس من الكتاب والسنة. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ويفعل ذلك يلقى أثاما وضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يبقى لمن يغفر ربنا سبحانه وتعالى الذنب؟ لمن أقلع وتاب وطلب من رب سبحانه وتعالى أن يغفر له ذلك الذنب وتاب وأناب إلى رب سبحانه وتعالى. يبقى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ثم استقام على أمر رب سبحانه وتعالى. ده صدق العبد في توبته إلى الله تبارك وتعالى. وإلا ممكن إنسان كده يبقى ما زال على الذنب ويقول أنه تاب إلى ربي أستغفر الله، هو ما زال مصرا على فعل الذنب وما زال متلبسا بذلك الذنب. لا، ده المطلوب أنك أنت نقلع عن الذنب فعلا، نظر الندم، نظر أيضا التألم من فعلك لذلك الذنب، وكذلك أيضا أبدأ يبقى أستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى، أصحح المسار. يعني كما إحنا بنقرأ في سورة الزمر كده، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. يبقى آيات واضحة إن التوبة كده نقول له توب إلى الله عز وجل، اقلع عن الذنب وتبقى عندك عزم أكيد على عدم العودة للذنب، وكذلك أيضا تظهر الندم والحسرة والتأسف والتألم على فعلك لذلك الذنب. نقفش لغاية هنا بس، يبقى ده خاص بالذنب. احنا كلمنا عن الذنب أقلع عنه إزاي وعزم على عدم العودة، وكذلك أيضا أظهر الندم الشديد على الفعل. طب بعد كده حياته بقى يفعلها ازاي؟ يبقى لابد ان انت بقى اللي وقعك في الذنب الخلل اللي موجود في الايمان، ولان ده السبب في ارتكاب الانسان للذنب او تقصير العبد في الطاعه، سببه هو الخلل في الايمان. يعني كما نؤكد دوما على هذه المساله، وكما بينها النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ايمانه يمنعه. فلما وقع في الذنب ده وكانه خلع ثوب الايمان ثم وقع في ذلك الامر. يبقى ليه وقع في هذه الجريمه؟ وقع في المعصيه دي ازاي؟ يبقى نتيجه خلل في الايمان. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليسكت. يبقى لما بتجد الرجل عنده اللغو في الكلام، يعني كثير الكلام في على ذلك، يبقى ينتبه ان ده نتيجه خلل في الايمان. يبقى يكثر من الكلام المباح فوق قدر الحاجه، فيبقى ده عنده لغو، يبقى ده اساسا موجود خلل في مساله الايمان. يبقى اي ذنب يرتكب الانسان نتيجه خلل في الايمان. الايمان ده حاجز كده، سد منيع حتى لا يقع الانسان في المعصيه. ان زالت القدم عاد وتاب واناب الى رب سبحانه وتعالى. يبقى ده حال الانسان. واني لغفار لمن تاب ادي تابه وآمن وعمل صالحا. هو احنا نقول ده هو كان مؤمن، ما هو مؤمن، هو الإيمان بس فيه خلل في الإيمان. وإني غفر من تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى استقام على الأمر. بقى مطلوب ان احنا نستقيم. انزلت القدم نتيجة ان دواعي المعصية قد تتوافر امام الإنسان، تزل قدم الإنسان، عاد وتاب من قريب الى رب سبحانه وتعالى. الذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم وما يغفر الذنوب الا الله، ولم يصروا على ما فعلوا، يعني ما كانش مصر على المعصية، لكن ممكن تزل قدم الإنسان، يتزل القدم فعاد وتاب واناب الى ربه سبحانه وتعالى. فاما من تاب وامن وعمل صالحا فعسى ان يكون من المفلحين. ادي طريق الفلاح بالايمان والعمل الصالح. ودايما احنا لابد ان احنا يعني نؤكد على نفسي دايما كده، اؤكد على نفسي ان الايمان لابد ان يكون منتجا لسلوك. يبقى لابد ان يكون منتجا للسلوك، لا يصلح ابدا ايمان بلا سلوك، لكن الايمان ده منتج للسلوك، ما فيش ايمان عقيم، الايمان دايما منتج للسلوك. وان سلوكيات الايمان، سلوكيات الانسان هي التي تحكي ايمان هذا العبد من السلوكيات. وكثيرا ما نقرا ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيره، سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، والله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. وربك يخلق ما يشاء ويختار. يبقى مشيئة الله عز وجل نافذة، مشيئة الله عز وجل نافذة في جميع خلقه. وربك يخلق ما يشاء ويختار، يصطفي سبحانه وتعالى، يصطفي سبحانه وتعالى كما يصطفي رسلا من الملائكة ورسلا من البشر، يصطفي ربنا سبحانه وتعالى من خلقه ما يشاء. هذا هداه ربنا سبحانه وتعالى واصطفاه على الهداية، وهذا أضله ربنا سبحانه وتعالى. فربك سبحانه وتعالى هو المتصرف في أمور ذلك الكون، وربنا سبحانه وتعالى بهذه مقاليد السماوات والأرض هو متصرف في ذلك الكون سبحانه وتعالى. وربك يخلق ما يشاء ويختار، فمنهم مؤمن ومنهم كافر. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ختم على قلب فلان، وربنا سبحانه وتعالى شرح صدر فلان. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. يصطفي ربنا سبحانه وتعالى من خلقه ما يشاء، هو الخالق سبحانه وتعالى. وربك سبحانه وتعالى حكيم عليم، حكم عدل سبحانه وتعالى، حكم عدل. يبقى الله عز وجل ختم على قلب فرعون فمات على الكفر، فمات على الكفر. كان ذلك بعلم الله عز وجل وبعدل وحكمته سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى هدى فلانا إلى طاعته، كل ذلك بفضله ورحمته وبحكمته سبحانه وتعالى. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. يبقى احنا بنقول الإنسان له مشيئة وله إرادة وله اختيار، لكن اختيار مشيئة الإنسان لا تخرج أبدا عن مشيئة رب سبحانه وتعالى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ودي مسألة القدر، الإيمان بالقدر، نؤمن بالقدر وأن مشيئة رب سبحانه وتعالى نافذة في جميع خلقه. والله عز وجل إذا أراد الهداية الإنسان شرح صدره للإسلام، وإن أراد إضلال ذلك الإنسان ضيق صدره حتى كان حرجا كأنه يصعد في السماء. وبالتالي تجد أن البعض كده كاره لشرع رب سبحانه وتعالى، والبعض مقبل على شرع الله سبحانه وتعالى. يبقى ربنا سبحانه وتعالى خلق العبد وخلق فعل العبد، وكذلك نقول أن العبد له مشيئة وله إرادة وله اختيار، ولكن كل ذلك تحت مشيئة رب سبحانه وتعالى واختياره. وسبحان الله وتعالى عما يشركون. لكن احذر ان تزل القدم في هذه المسألة. المفروض مفترض لما نيجي نتكلم في القدر أولا لابد أن نتعرف على الرب سبحانه وتعالى قبل الكلام في القدر، لأن من الممكن كده الشيطان قد يوسوس الإنسان بخواطر سيئة فيظن الظنون بالله سبحانه وتعالى، يظن ظن السوء برب سبحانه وتعالى. فلذلك أولا لابد أن احنا نتعرف على رب سبحانه وتعالى أنه عليم وحكيم، حكم عدل سبحانه وتعالى. يبقى لابد أن احنا نتعرف على رب سبحانه وتعالى، وبالتالي على ذلك يبقى حنقبل ذلك الكلام في القدر. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ختم على قلب فلان أنه يعلم أنه المستحق، يستحق ذلك. ثم الله عز وجل خلق العبد وخلق فعل العبد، فكيف تكون يعني التوافق بين هذه الأمور؟ لما تعرف الرب سبحانه وتعالى نقول أن الله عز وجل ليس بظلام للعبيد، حكم عدل سبحانه وتعالى، يعلم من يستحق الهداية فهداه الله عز وجل بفضله ورحمته، ومن الذي يستحق الضلال فأضله ربنا سبحانه وتعالى بعلمه وبعدله وبحكمته. لما نتعرف على الرب سبحانه وتعالى حنسلم تماما لأوامره. اللي بيعترض على شرع الرب سبحانه وتعالى لو كان فعلا استقر في قلبي أن ربه سبحانه وتعالى عليم حكيم، وأن أوامر رب سبحانه وتعالى مبنى على حكمة، سواء بها يعني رأيناها أم لم نراها، أو سواء ذكر الله عز وجل وعلل بها الحكمة أو لم يعلل بها ذلك الحكمة والأمر، فأنا أعلم أن ربي حكيم، أفعاله كلها مبنى على حكمة، أوامره ونواهيه كلها مبنى على حكمة، فأنا حساس مباشرة. لكن اللي بيعارض ده يبقى كأنه بيعارض في حكمة الرب سبحانه وتعالى. يبقى أولا لابد من التعرف على الله. تعرف الرب سبحانه وتعالى هتبقى مستسلم ومنقاد لشرعه سبحانه وتعالى. وعلى ذلك لما نهانا عن كذا ولما أمرنا بكذا، أمرنا بكذا استسلم وانقاد فيها الخير والصلاح للإنسان، ونهانا عن كذا لأن فيها مضر الإنسان. رأيناها أم لم نراها؟ يعني رأينا أمر الله زي ما احنا بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط. يسألونك عن المحيط يبقى اعتزلوا النساء في المحيط حتى لو لم يقل هو أذى، لكن بين وعلل كده الحكم ليه ترى ليه نعتزل النساء في المحيط فلا يكون عند ذلك بشرة المرأة في موضع الولد. لماذا؟ لأن في أذى. طب لو لم يذكر ذلك أنا أسلم، يبقى أسلم. ربنا سبحانه وتعالى حرم على الميتة والدم ولحم الخنزير، يا ترى لماذا؟ قالوا لحم الخنزير عشان به الدودة الشريطية لغير ذلك؟ لا، حرام حرام، يبقى هذا حلال هذا حرام، حق خالص لله، حق السيادة الشيء هذا حق خالص لله، هذا حلال هذا حرام. ولابد أن أنا أتيقن كده أن الشريعة لم تأتي لكي تضيق الحياة علينا، بالعكس دي أتت لكي توسع علينا الحياة، كما ذكرنا من مقولة ربعي بن عامر رضي الله عنه لما هو قال: الله تعثنا لإخراج العباد، لإخراج من يشاء من العباد، من عبادة العباد، العباد رب العباد، ومن جور الأديان العدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. يبقى الشريعة دي جاية لكي تحفظ الإنسان، يبقى أيضا تقود الإنسان إلى الجنة وإلى السعة في الدنيا والآخرة. ما كانش فيها أبدا أوامر فيها تعنت ولا تضييق علينا، ولكن دي أتت للسعة، لسعادة الإنسان في الدنيا والآخرة. فربك سبحانه وتعالى يعني لا يستفيد سبحانه وتعالى مما نفعل من طاعات، ولا يضر بما نفعل من معاصي، ولكن مين اللي حينتفع بالطاعة؟ أنت. طب مين اللي حيضر بالمعصية؟ أنت. لو فعلت المعصية أنت تضر، لو فعلت طاعة أنت يبقى بتنتفع بذلك. أما ربك سبحانه وتعالى فطاعة العباد لا تزيد في ملك الله، ومعاصي العباد لا تنقص من ملك الله سبحانه وتعالى. فملك الله عز وجل لا يزداد بطاعتنا ولا ينقص أيضا بمعاصينا، لا يتأثر بذلك. فعلى ذلك يبقى لابد من التسليم لله سبحانه وتعالى. سبحان الله وتعالى عما يشركون، وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. يبقى سبحانه وتعالى يعلم، عليم بذات الصدور، وعلم أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. يبقى يعلم ما يجر بين ظهر الإنسان وباطن الإنسان، يعلم الظاهر والباطن، لأن أنا ممكن أزين الظاهر له لأن ده محل نظر الناس، وبالتالي احنا بنزين ذلك الظاهر. طب الباطن ده محل نظر رب سبحانه وتعالى، الله تعالى ينظر الى قلوب العباد، ويعلم سبحانه وتعالى تخفى عليه خافيه، يبقى حتى القاطره قبل ان ترد على قلبي يعلمها سبحانه وتعالى. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. يبقى من توحيد الله سبحانه وتعالى، من إقبال على طاعته إلى غير ذلك. يبقى عشان كده هذا المنافق: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. طب ده احنا يقولوا ده نطق الشهادتين، لكن ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما في قلبه، كان منكرا لذلك في قلبه، وبالتالي استحق أن يكون من أهل النار، بل في الدرك الأسفل من النار كما قال تعالى. طب ده ترى ظاهره إيه؟ ده كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويصومون معه، ويخرجون معه في الجهاد. يبقى كل الأفعال الظاهرة بيفعلوها مع المؤمنين، لكن ليه ترى إلا أورد هؤلاء وكانوا في الدرك الأسفل من النار؟ يبقى لما كان في قلوبهم، فالله يعلم وإحنا ونحن لا نعلم. ربنا سبحانه وتعالى مطلع على ما في صدور العباد. لذلك الإنسان لا ينتفع بشهادة التوحيد إلا إذا انضم إليها اعتقاد القلب. مش هتنتفع بشهادة التوحيد النطق بها إلا لما ينضم إليها اعتقاد القلب. هل بتعتقد فيها ولا لا؟ يبقى المنافق لم يعتقد فيها، فكان مآله إلى الدرك الأسفل من النار كما قال ربنا سبحانه. وهو الله الذي لا، وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. هو له الحمد سبحانه وتعالى في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. هو الحاكم سبحانه وتعالى في الدارين، له الحمد، وقيل الحمد لله رب العالمين، وله الحكم وإليه ترجعون. المرجع والمآل والمصير إلى الله تبارك وتعالى. هو الحاكم في الدنيا والآخرة، مالك يوم الدين سبحانه وتعالى، والذي سيجازي ويحاسب العباد بناء على ما قدموا من أعمال. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثم